الشكر الواجب هو أن لا نستعمل نعمة الله تعالى كالعين واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والمال وغيرها من النعم فيما حرم الله تعالى.